إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن عابس الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحب، واستخفافا بالدم قطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مذامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. رتل رتل ولا تسرف، وأتقن واجتنب، وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذوي الألحان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتمنى الموت قبل أن تدركه ست من البدع، عد منها أن يتخذ الناس القرآن مزامير. فقال كعب: لأقرأن أقوام هم أحسن أصواتا فيه من العازفات لعزفهن، ومن حداة الإبل لإبلهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وقال الإمام أحمد: القراءة بالألحان محدثة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها. يقول الإمام ابن القيم: وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بالألحان الموسيقية، براء من القراءة بالألحان الموسيقية المتكلفة التي هي إيقاع وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. قال العثبري: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال: ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال له أبو عبد الله: ما اسمه؟ قال: محمد. قال: فيسرك أن يقال يا محمد ممدودة. وسئل العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: ما معنى التغني بالقرآن؟ فأجاب رحمه الله: جاء في السنة الصحيحة الحث على التغني بالقرآن، يعني تحسين الصوت به، وليس معناه أن يأتي به كالغناء. أما العلامة ابن قيم هذا العصر شيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى قال: ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني مصحوبة بالآلات والمزامير. حدود حروف الذكر في لفظ قارئ بحدر وتحقيق ودور مرتلة، إني رأيت البعض يتلو القرآن لا يراعي حدود الحرف وزنا ومنزلا، فمنهم بترقيص ولحن وضجة، ومنهم بترعيد ونوح تبذلا، فما كل من يتلو القرآن يقيمه، ولا كل من يقرأ فيقرأ مجملا، فذر نطق أعجام وما اخترعوا به وخذ نطق عرب بالفصاحة سولا، فيا قارئ القرآن أجمل أداءه يضاعف لك الرحمن أجرا فأجزلا.